عود عقوان تبر باكر يا ريت لا طلع فجره اخذ عندي يا ابن امي وصيه ابن امك السفره عود عقوان تبر باكر يا ريت لا طلع فجره واخذ عندي يا ابن امي وصيه ابن امك السفره وعد ويا ذبيح القار وعد وياه يا خويا يا خويا اوجع وانتظر باكر يا ريت لا طلع فجر وخبر عندي يا ابن امي وصيه ابن امك اوجعك اوجعك وانتظر باكر يا ريت لا وخبر عندي يا ابن امي وصيه ابن امك الزهره وعد وياك ذبيح القار وعد وياك يا خويا يا خويا يا ابو الاكبر تعنيته حزينه ودمعه تخبرك لو الفجر الحرب اسفر بني سفيان تنتظرك يا ابو الاكبر تعنيتك حزينة ودمعة تخبرك لو الفجر الحرب اسفر بني سفيان تنتظرك بني سفيان تنتظرك قبل لا ينقطع راسك قبل لا ينهشم صدرك وصيه عندي من امي اقبل صدرك ونحرك اقبل صدرك اقبل صدرك اريدك يا بعد روحي تساعد مهجت عليها وصيه وحتى من واجب علي لازم اوفيها اريدك يا بعد روحي تساعد مهجت عليها وصيه وحتى من واجب علي لازم اوفيها خبر وفاك ذبيح القار خبر وفاك ذبيح يا خويا يا خويا باكر يا ريت لا طلع اخبرك عندي يا ابن امي وصيه ابن امك اودعك ما شاء الله فدوه فدوه اروح لك اخبرك عندي يا ابن امي الوعد وياك ذبيح يا ابو الاكبر تعنيتك حزين دمعه تخبرك لو الفجر الحرب اسفر بني سفيان تنتظرك الى الشاعر الادب الاستاذ جابر الكاظم العراقي يا ابو الاكبر تعنيتك حزينه ودمعه تخبرك لو الفجر حرب أسفر بني سفيان تنتظر قبل لا ينقطع راسك قبل لا ينهشم صدرك وصية عندي من أمي أقبل صدرك ونحرك أقبل صدرك بعد بعد أقبل صدرك ونحرك يا بعد روحي ساعد مهجت عليها وصية وحتى من واجب علي لازم اوفيها خبر وفاء ذبيح القار خبر وفاء ما شاء الله ما شاء الله يا خويا اودعك وانتظر باكر يا ريتك لا اخذ عندي ابن امي وصيه من امك عاد عاد وعد ويا وين وين الوعد في حيطان وعد ويا في حيطان يا خويا خبر عنهم وعن حيطان عن سيد الرسل جنتي أقدم لك جواد الخوف وعن الأسر جبيتي خبر عن أمي عن حيدر عن سيد الرسل جدي أقدم لك جواد الموت وأنا الأسر جبيتي يا خيلاتي احضر هذه قساوة وكيدي من عندي لجن سابق عهد مكتوب وملزوم الوفا بعهدي وحكك لو يصير الموت يا ابو السجاد يتغير اقول لك انت ظل عايش وروحا انا اتوتر وحكك لو يصير الموت يا ابو السجاد يتغير اقول لك انت ظل عايش وروحا انا اتوتر عهد خلاك ذبيحه الجار عهد وانتظر باكر يا رجل اطلع فجر وخبر عندي يا ابن امي وصية ابن امك اودعك اودعك وانتظر باكر يا رجل لا وخبر عندي يا ابن امي وصية ابن امك الزهرة وعد وياك ذبيح القار وعد يا خويا يا خويا ظلام الطف يصور يقول الفجر من يطلع يا زينب ألج تشاحي تزور قاد تتقطع ظلام الطف يصور يقول الفجر من يطلع يا زينب عينك تشاف جثث ورقاب تتقطع وانا بعالم قطع نحفك همت وتفجر المدمع عساني قبلك اتعفر ولا اشوفك على المرمى ولا اشوفك على المرمى ولا اشوفك على المرمى مصيبة وعن لسان امي بعدها ودمعتي تسفح يا خويا فاطمة امنا روت لي قصة المذبح مصيبة وعن لسان امي بعدها ودمعتي تسفح يا خويا فاطمة امنا روت لي قصة المذبح عقب فرقان جميل هالجار وانتظر باكر يا رجل اطلع فجر وخبر عندي يا ابن امي وصية ابن امك اودعك اودعك وانتظر باكر يا رجل لا وخبر عندي يا ابن امي وصية ابن امك الزمرة وعد وياك ذبيح القار وعد يا خويا يا خويا ظلام الطف يصور يقول الفجر من يطلع يا زينب انت تشاهي جثث ورقاع تتقطع ظلام الطف يصور لي يقول الفجر من يطلع يا زينب حالك تشاهد جثث ورقاع تنقطع وانا بعالم قطع نحفك همت وتفجر المدفع عساني قبلك اتعطر ولا شوفك على المرة ولا شوفك على المرة ولا شوفك على المرضى مصيبة وعد لسان أمي معتها ودم أجي تسمع فاطمة أمه روت لي قصة المدفع عقب ورقة يا ريت اخبرك عندي يا ابن امي وصي يا ابن امي ما شاء الله الوعد وياك الوعد وياك ربي حقا أكبر خبر عندي سمعت من أمك البضحة أريدك تصغي يا أخويا خبر بنتي جنبت سمعك يا أبو الأكبر خبر عندي سمعت من أمك البضحة أريدك تصغي يا أخويا خبر بنتي جنبت سمعك تقول الظالم يصيبك سهم من ظهرك الطلحة يحز المنحر وراسك على رماح الأجد رفعم على رماح الأجد رفعم أشاهد أرض ومحراسك يبوي ومن سرع جسمك وعايد من حرك دامي وخضب راسي من دمك أشاهد على رمح راسك يا أخويا ومن سرع جسمك وعايد من حرك دامي وخضب راسي من دمك أجي هنا ذبيح القار أجيك أجيك يا خويا اوجع وانتظر باكر يا ريت لا طلع فجوة وخبرك عندي يا ابن امي سمعت من امك البضع اريدك تسقي يا اخويا خبر بنتي اللي بتسمعك تقول الظالم يصيبك سهم من ظهرك الطلحه يحز المنحر وراسك على رماح الاجد رفعك تقول الظالم يصيبك سهم من ظهرك الطلعه يحز المنحر وراسك على رماح الحجد رفعه اشاهد على رمح راسك يا اخويا ومن سرع جسمك وعايد منحرك دامي وخفض راسي من دمك اشاهد على رمح راسك يا اخويا ومن سرع جسمك وعاد من حرك دامي وخضب راسي من دمك أجيك هنا أجيك أجيك يا حسين يا حسين وعد وياك وعد وياك وقع جسمك اجيك الخطة الميدان اشيل دمك تجفي وحاكي الخالق الديان وحاكي الخالق الديان يا اخويا لا وقع جسمك اجيك الخطة الميدان اشيل دمك تجفي وحاكي الخالق الديان اقل لك يا الهي الكون تقبل مني هالقربان تقبل مني هالقربان تقبل مني هالقربان اقدم لوجهك الطاهر اخويا المن ذبح عرشان اخويا المن ذبح عرشان احاجي الخالق وادعو يثبت على محن صبري وقرب جسمك الدامي وقل لك خويا كنت ادري احاكي الخالق وادعو يثبت على محن صبري وقرب جسمك الدامي وقل لك خويا كنت ادري هضم دنيا دنيا وخبر عندي يا ابن امي وصية ابن امك اودعك اودعك وانتظر باكر يا ريت لا وخبر عندي يا ابن امي وصية ابن امك الزهرة وعد وياك ذبيح القار وعد وياك يا اخويا مرام الطب يا ابو الاكبر توضح قسوة ايامي بعد عندي خبر عنك يهيج ساكن الامك يهيج ساكن الامك مرام الطب يا ابو الاكبر توضح قسوة ايامك بعد عندي خبر عنك يهيج ساكن الامك عقب ما ينقطع راسك عقب ما ينقطع راسك عقب ما ينقطع راسك تشب نيران بخيامك تشب نيران بخيامك مثل ما ينجحك صدرك حوافر تسحق ايدامك حوافر تسحق ايدامك اطف النار من دموعي وجيك ردود يا ابن امي وقل لك وصفه جداني اشوفك على ارض مرمي اطفي النار بدموعي اجيك ردود يا ابن امي وقل لك وصفه جداني اشوفك على ارض مرمي على حالك دار ذبيح الدار على حالك دار ذبيح الدار يا خويا وانتظر باكر يا ريت وخبرك عندي يا ابن امي وصي ابن امك السهرة وانتظر باكر يا ريت عندي يا ابن امي وصي ابن امك يوضح قسوة ايامك بعد عندي خبر عنك يهيج ساكن الامك يهيج ساكن الامك عقب ما ينقطع راسك تشب نيران بخيامك مثل ما ينسحق صدرك الحوافر تسحق ايدامك حوافر تسحق هل الحوافر تسحق لك اطفي النار بدموعي واجيك ردود يا ابن امي وكلك وصفة جدعتي أشوفك على أرض مرمي أطرف النار بدموعي وجيك ردود يا ابن أمي وكلك وصفة جدعتي أشوفك على أرض مرمي لحالك دار ذبيح النار